بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي. ونحن الآن الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 11 بعد 104، ووصلنا إلى البيت 27 في القصيدة 223. قال المتنبي، قبل أن نقول قال المتنبي، نحن نصور في مكان مختلف عما اعتدنا عليه، في غرفة أخرى من البيت، والسبب السبب أن السيول، أنا أعيش في عمان في منطقة شفا بدران، السيول جاءت، وطبعا المكتبة هي في الطابق الأسفل، فغمرت جزءا كبيرا من المكتبة. وللأسف، وهذا طبعا أحزنني جدا، أن هناك تقريبا 200 كتاب قد أتلفت، بما فيها يعني كتب نفيسة مثل كتاب التحرير والتنوير وكتاب الأغاني وكتاب لسان العرب تضرر قليلا وبعض المجلات القديمة. لكن بحمد الله أنه أنا كنت حاط المخطوطات في مكان آخر فما وصل إليها الماء، لكن هذه الكتب يمكن أن تعوض. الذي لا يمكن أن يعوض هو المخطوطات. لذا نحن نصور ليس في المكتبة، المكتبة يجرى يعني لها بعض الإصلاحات وبعض التنظيفات، نحن نصور هنا في غرفة أخرى في هذا البيت المبارك إن شاء الله تعالى بذكر الله وبذكر العربية. وطبعا كان يمكن أن أجل الحلقة، وربما أنا أجاهد بالفعل حتى أعطي حلقات المتنبي حقها، وحتى أستمر في هذا المشوار الطويل الذي بدأنا أنا وفاطمة قبل أكثر من 3 سنوات، ومستمرون إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا حتى نهايته. وقد قلت سابقا أن المتوقع لحلقات المتنبي أو حلقات حتى يتم الشرح الديواني كاملا حوالي 550 حلقة. نحن أنجزنا أكثر من 400، يعني أنجزنا أكثر من الثلثين، تقريبا 17، واقتربنا من 3/4 إن شاء الله تعالى، فنسأل الله تعالى التوفيق. قال المتنبي، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسوم، لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص، شهب البزاة سواء فيه والرخم، بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة قض من الدر إلا أنه كريم. قصيدة بديعة، والأبيات الأخيرة فيها حزن أشد من الحزن السابق، وعتاب أشد وتهديد أشد من كل الجزئين السابقين. طبعا هذا هو الجزء الثالث والأخير من هذه القصيدة، نحن بهذه الحلقة الثالثة، تصورنا 409 و410 وهي 411، هذه الحلقات الثلاث أحاطت تقريبا يعني بما يعني بتفسير أو بشرح هذه القصيدة الشهيرة الخالدة. إذا قال في البيت 27، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. طبعا في رواية لكن ليست ثابتة تاريخيا أنه اختلف مع ابن خالوي، وكان كثيرا ما يختلف معه، وأخبار أبي الطيب المتنبي مع ابن خالوي كثيرا. عقدة المتنبي بالدرجة الأولى ليست مناكفة ابن خالوي له، فهو يعلم أنه على علم في النحو، لكن العقدة الأولى العجمة أو الأعجمية أو أنه أعجمي، يعني يقول له أنت ما الذي يفهمك بلغة العرب، يغمز في قناته في البيت قبل الأخير من هذه القصيدة، يقول له بأي لفظ تجوز الشعر، تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، يعني العرب ما قدروش على حكيته أنا حتى يعني سلاتي إليه. إذن هو لمز به بابن خلوي. طيب ابن خلوي أيضا كان حاد الطبع، يعني ما كان عنده، ربما رأى استعلاء المتنبي عليه فاستعلى هو على المتنبي، ولكن هيهات يعني ابن خلويه كان يتقصد أن يجد ثغرات أو أخطاء في شعر المتنبي. و99% إذا بدناش نبالغ ونقول 90% كان المتنبي على حق حتى في الوقفات التي وقف عندها ابن خلوي لغويا، إنه لغوي ونحوي. طيب، فيقال إن سبب أو أن مناسبة هذا البيت أنه قاله ارتجالا، طبعا هذا ليس ثابتا لكنه موجود في بعض كتب التاريخ، تاريخ الأدب، أنه قال له: أنت ما يفهمك في العربية، إنما أنت أعجمي وأصلك خوزي. قال لمن؟ لابن خلوي. فتناول ابن خلوي مفتاحا كان في جيبه فضربه، واضح أنه كان قريب منه لأنه كان سيف الدولة يقرب الأعلم فالأعلم والأقوى فالأقوى، لغة ونحو وشعرا وفلسفة، فكان قريب منه فضربه بمفتاح. طبعا المفتاح البيت مش مفتاح اليوم، هو عبارة عن 30 غرام، يعني لا قيمة له. مفتاح البيت كان عبارة عن كيلو ولا نص كيلو، يعني كبير. وانتم تعرفوا الآن مفاتيح بيوت فلسطين التي لا يزال بعض أهل فلسطين بعد النكبة يحتفظون بها كبيرة، تزن نصف كيلو أحيانا. فضربه بمفتاح فشج رأسه، فانتظر المتنبي. طبعا ما رد عليه، ليش؟ مو لأنه لا يستطيع. المتنبي بعد هذه القصيدة أرسل له أبو العشائر 10 من الفرسان الملثمين، إحنا نسميهم الكومانديز، تصدى لهم. فهل لا يستطيع أن يتصدى أو يرد على ابن خلوي الذي لم يدخل معركة في حياته وليس فارسا وليس قوي البدن؟ فما رد عليه استعلاء، هذه واحدة. والنقطة الثانية، انتظر من حبيبه سيف الدولة أن يرد عليه وأن يعني ينتصر له. فلما لم ينتصر سيف الدولة المتنبي وظل ساكتا، كأنه شعر المتنبي كأنه أقر ابن خالويه على فعلته النكراء أو الشنعاء أو الشريعة. فقال استجب، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، ويقصد ابن خالويه. طبعا حاسدنا، قلنا الحسد عند المتنبي، لو أنا أردت أن أستعرض لأستعرض عشرات الأبيات. الحسد يعني الكريمة تعيش في جوارح المتنبي، فتجدها في كثير من شعره، في كثير. يعني أضرب ثلاث أمثلة سريعة. هو قال: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسد. شرحنا هذه، هذا البيت في ثلاث كلمات من مشتقات الحسد: أزل حسد الحساد هي ثنتين، فأنت الذي صيرتهم لي حسد هي ثلاث. وقال أيضا: أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود. لازم يطلع الحسد في الموضوع. وقال لك: محسد الفضل مكذوب على أثري، ألقى الكمية ويلقاني إذا حانه. هاي كمان محسد الفضل. وقال أيضا: سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. الحسد، هذا المصطلح، هذه الكلمة، هذا الجذر، يعني جذره في قلبه، في كيانه، لأنه كانت بالفعل حياته محاطة، كان محسدا على الحقيقة. ومواقف ابن خلوي وغيره من النحاة والشعراء في بلاط سيف الدولة تدل على ذلك. فقال له: إن كان سركم ما قال حاسدنا، يعني سال الدم. فابتسم سيف الدولة ولم ينتصر للمتنبي، فقال له: إن كان سركم ما قال حاسدنا من طعنه فيه، فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. رفع في هذا البيت قيمة سيف الدولة إلى أعلى قيمة. قال له: إذا كان ذلك يرضيك ويؤذيني في اللحظة نفسها، فإنني أقبل به من أجلك، من أجل عينيك. إحنا عندنا مثل عامي أو شعبي يقول لك: ضرب الحبيب مثل الأكل الزبيب. يعني الزبيب طبعا معروف عند كثير من الناس، يعني كأنه حلو، يعني لأنه جاء من الحبيب. هو إيش قال في شاعر؟ قال: إن كان إيش، فإن ساءني ذكري ببعض شتيمة، شتمته. فإن ساءني ذكري ببعض شتيمة فقد سرني أني خطرت ببالها. يعني حتى لو شتمتني وأساءت إلي، بس إني خطرت على بالها فشتمتني، يعني إني ما كانت لتشتمني لو لم أخطر على بالها. فعد ذلك يعني أمرا عظيما. إذا: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طبعا عدم الرد على ابن خلال قلت لكم ليس هوانا، المتنبي عنده عزة نفس لو وزعها على أهل الأرض جميعا لكانوا كلهم أعزاء. المتنبي لا يذل ولا يهون ولا ينزل في يعني في من نفسه، ولا يأخذ من حظ نفسه، حظ نفسه مقدم على كل شيء، ولكن كان يعني فعل ذلك من أجل سيف الدولة. طبعا الواحد نقل لمنصور الفقيه أبياتا أيضا تشبه في المعنى هذا البيت، قال سررت بهجرك لما علمت أن لقلبك فيه سرورا، ولولا سرورك ما سرني، ولا كنت يوما عليه صبورا، لأني أرى كل ما سأني إذا كان يرضيك سهلا يسيرا. فكل ما يسؤني إذا كان يرضيك هو سهل يسير. طيب، إذا إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، يعني فما ألم للجرح، فلا يوجد ألم، هذه مع النافية، وكنت تكون عامل الحجازي العامل عمل ليس، فيكون ألم اسمها المؤخر، ولجرح شبه الجملة خبرها المقدم. ثم قال في البيت 28 وبيننا، يخاطب سيف الدولة طبعا، وبيننا يا سيف الدولة لو رأيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. طبعا لما يقول وبيننا لو رأيتم ذاك، معنى ذلك أنكم لم ترعوا هذا الحق ولا هذه الذمة، ولو أنكم فعلتم لكان وضعي مختلفا، لكان الأمر مختلفا جدا. قال وبيننا، يعني يا سيف الدولة بيني وبينك، وكلاننا يعني بين قوسين نا اللي هي المجموع العظم، أنا عظيم وأنت عظيم، أنا لا أقلل من شأنك فلا تقلل من شأني. وراح بعد قليل سيقول له إن رحيلي عنك أسوأ ما يمكن أن يحدث لك. شوف، إن رحيلي عنك يا سيف الدولة أسوأ ما يمكن أن يحدث لك، هيك معنى العام للعبارة أو للجو العام في القصيدة. معنى ذلك إنه أنك يا سيف الدولة لو منيت بهزيمة، بهزيمة مع الروم، فلن يكون ألم، فلن يكون ألم هذه الهزيمة مثل ألم فراق لك. والتاريخ أثبت ذلك، إذ إنه كان يستفقده أو إيش يفتقده في المعارك. ليش؟ مو المعارك نصفها إعلام، إحنا الآن في غزة في حرب غزة، الذي يطمئننا على أن المقاومة بخير وما يخرج به أبو عبيدة بين حين وآخر من هذه البيانات العسكرية. فالإعلام جزء مهم من إدارة المعركة. المعركة لولا الإعلام لانقلب النصر إلى هزيمة والهزيمة إلى نصر، كل واحد بيحرك بيدير كما يقولون بالعامية يدير النار على قرصه أو على خبزه. فافترض أن يكون هناك إعلام يرافق هذا الوضع العسكري، فافتقد سيف الدولة هذا الإعلام وهزم غير مرة بعد رحيل المتنبي عنه. قال وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة، معرفة يعني علاقة، ود يعني احنا بنحكيها بالعامية برضو هذه الأيام، بيننا عيش وملح، احنا أكلت أنا من خبزك ونمت في قصرك وألست بالحديث إليك، وبيننا علاقات، اوعى انك تهدم هذه العلاقات بموقف واحد، أو اوعى ان هؤلاء الحساد الكذب الذين حولك يخربون هذه العلاقة التي بيني وبينك. وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة. وفي الحديث بالمناسبة، إن الله لا يسأل عن صحبة ساعة، فكيف يا سيف الدولة وأنا لي في ربوعك 4 سنوات، وأنت ما رأيت مني إلا كل خير، وأنت رأيت الصدق والشجاعة والفروسية والحكمة والفلسفة في صحوي وفي منامي، في حربي وفي سلمي، فلما تفعل ذلك؟ لما تجعل هؤلاء السفلة يتقافزون حولي دون أن تخمد أصواتهم؟ طبعا هو كان ربما يطلب شيئا أكثر من أن يفعله، يعني صحيح أن كأن لسان حال سيف الدولة يقول للمتربي صحيح أنني أحبك، ولكنك أيضا شيطان، إنك تتعالى حتى علي، فأحيانا هذا يقبض نفسي، فأحيانا حتى أروح عن قبض النفس الذي يسببه تعاليك حتى علي أسمح ببعض لهؤلاء السفلاء أن يفعلوا ما يفعلوا مع علمي بأنك أعلى منهم، لكنك تتجاوز الحد، أنت تتجاوز الحد. يا طبعا هو في كل حياته سبي كان يتجاوز الحد، ما عنده حد أصلا. طيب، وبيننا لو رأيتم ذاك معرفتنا، يعني بيننا معرفة وعلاقة وود وتاريخ. إن المعارف في أهل النهى ذمم، المعارف العلاقات الود الصحبة في إن المعارف في أهل النهى، يعني عند أهل النهى، والنهى جمع نهية، والنهية هي العقل. وقال رب العالمين في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني لأصحاب العقول. إن المعارف خبر إن ذمم، ذمم جمع ذمة أي حقوق، أي إن المعرفة والعلاقة ولد حقوق يجب أن تصان، وعهود يجب أن ترعى، وذمم يجب أن لا تخفر أي أن لا تنقض. ففي بيناتنا علاقات، كيف تفعل ذلك؟ كيف تسمح لهذا التاريخ الطويل من العلاقة بيننا يا سيف الدولة أن ينهدم في لحظة بسبب بعض السفلة الذين حولنا؟ وفي القرآن الكريم أيضا قوله تعالى في العلاقات الأسرية أفضل ما قيل بصراحة، يعني قصد أقول أوجز وأكثف ما قيل في العلاقات بين الزوجين، إنه إذا غضب منها في لحظة أو غضبت منه في لحظة أو حصل نزاع أو شقاق، إيش قال الله تعالى؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. صبرت عليك 20 سنة وأنت إذا صبرت عليه 20 سنة بعد شيء في فضل، وأحسنت إليك وأنت أحسنت إليها، فيا أنت إياك أن تهدمي كل هذا البناء في لحظة، ويا أنت إياك أن تهدم هذا البناء كله في لحظة. فيه في في معرفة، في فضل، في تاريخ من العلاقات المتراكمة الجيدة لا تنتقض، لا يهدم بنيانها في لحظة. وهذا نفس الشيء. قال وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. ثم قال في البيت 29 كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم. كما للتكثيرية، يعني تطلبون كثيرا، يقصد سيف الدولة وكل أحد، كأنه شمل سيف الدولة في التفتيش عن عيوبه، أي أن هناك أناسا يفتشون عن عيوب المتلبي، فشمل معهم سيف الدولة، قال له أنت أيضا حطت من قدر نفسك حتى صرت في مستواهم، فصرت تفتش عن عيوب الناس، وأنت تعرف أنه حتى لو كان عند الناس عيب فيجب أن تغض الطرف عن هذا العيب، لأن فيك عيبا ربما أكثر من العيب الذي عنده. بشكل قال الشافعي أظن، قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، يعني أنت الكبير الوحيد تحكي على الناس والناس ليست لها ألسنة لكي تتحدث عنك كما تحدثت عنهم. فالتفتيش عن عيوب الناس منقصة، تضع نفسك يا سيف الدولة بهذا الموضع أن تنتقص من قدر نفسك فتفتش عن عيوبي. قال له بس إيش؟ قال له التفتيش نفسه عن عيوب الناس منقصة، لكن أنا أسمح لكم أن تفتشوا، لكن التفتيش سيعجزكم ولن تستطيعوا أن تجدوا عندي عيبا واحدا. وهذا طبعا إيش؟ لا يحدث إلا الأنبياء، فوضع نفسه في مرتبة الأنبياء. طبعا ممكن بعض الشرح سيقول له إيش يعني أنت كامل، إنسان كامل، لا كامل إلا الله ولا معصوم إلا الأنبياء، أنت إنسان عادي تصيب وتخطئ. فممكن أن يدخل إليه مدخلا دينيا، لكن قصد قل فيعجزكم يعني تجدون، لكن بصعوبة أن تجدوا، لكن كلكم عيوب ظاهرة، هذا غير عيوب الباطنة، فلماذا تفتشون عنه؟ ثم قالوا إيش؟ ويكره الله ما تأتون والكرم. قالوا دين، ليش وضع الله والكرم معا؟ قال دينا شرعا هذا لا يجوز، حرام أن تفتش، يكرهه الله، أنت حطيت حالك في موقف الذنوب أو الآثام أن تأتي ما يكره الله. قال ويكره الله ما تأتون، أي ما تفعلون من التفتيش عن العيوب والبحث والتنقيب عنها. قال إذا ما إنكم مش دين، وأنا عارف نصكم أن نصفكم لا دين عنده، بس على الأقل مروءة. قال إيش؟ والكرم، يعني إيش؟ إلا لم يتدخل الدين من أجل أن يوقف تفتيشكم عن عيوب الناس فستتدخل المروءة، أنتم لا دين ولا مروءة. الكرم يعني الكرم يعني كرم الأخلاق، الكرم يعني كرم الأخلاق والنفس والمروءة التي عندكم، إذا أنتم لا دين ولا مروءة، إذا أنتم إيش؟ فارغون من كل شيء. ويكره الله ما تأتون والكرم، يعني ويكره الله والكرم ما تأتون، فإن لم يكن دين أفليست هناك مروءة؟ يعني نسفهم، لا دين ولا مروءة، شو ظل؟ لا شيء. قال ليش يعيش المرء ما استحيا بخير؟ هذا أبو تمام. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ثم قال في البيت 30: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. أنا إنسان شريف حر ذو نفس عالية وعزة لا تطامن لا تطامن ولا ترقى إليها السحب النجوم العالية. ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. أنا لا أضع نفسي في موضع أعاب فيه أو ينتقص فيه من شرفي. ما أبعدهما العيب والنقصان عن شرفي. أنا الثريا نجم عال في السماء. والثريا هذا النجم لما قال المتنبي هذه القصيدة قبل حوالي 1100 سنة، تمام، كان الثريا موجودا، واليوم ونحن نشرح بعد 11 قرنا الثريا موجودة، بمعنى أنه قال أنا الخلود، أخذ من الثريا الخلود، كانت قبلي موجودة فأنا موجود قبل أن أوجد. هو قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. يعني حتى العصور القديمة لم يوجد فيها شاعر مثلي، فكأنني عبرت كل العصور، من كانت من العصور قبلي والعصور التي أعيشها والعصور التي ستأتي بعدي. فقال أنا الثريا، أخذ منها العلو وأخذ منها الخلود وأخذ منها أنها لا تشيب ولا تهرم. وذاني الشيب والهرم، وكل شيء يشيب ويهرم ها إلا الثريا التي هي أنا، أي إلا الثريا التي هي أخلاقي والتي هي شعري والتي هي مروءتي والتي هي صدقي والتي هي عزتي. كل هذه الصفات التي فيها هي التي في الثريا من العلو والخلود، فكل شيء سواها يهرم. أنتم تهرمون وأيضا ينتقص منكم ومن شرفكم. أما أنا فما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. وكانوا أراد يعني بعضهم قال إنه ليس المقصود وذاني وهذاني يعني يعود إلى العيب والنقصان، إنما قال وهذاني من الأشياء الشيب والهرم يشيبان ويهرمان، فكأنه هذاني مبتدا جملة استئنافية هذه وليست عاطفة. طيب ثم قال في البيت 31: ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. طبعا شبه سيف الدولة بالغمام، وقال لك الغمام فيه ديم وفيه صواعق، والديم جمع ديمة، والديمة هي السحابة الممطرة التي يكون في مطرها خير، والغمام يكون أيضا فيه صواعق، والصاعقة طبعا هي صاعقة وصاقعة، 60 بمعنى واحد لو بدلت الحروف، صاعقة وصاقعة تصقعك صقع الصاعقة ويرسل الصواعق، قال الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها ما يشاء، إذن هي عذاب، فالصاعقة ماحقة، تمام. قال لك الغمام فيه خير وفيه أذى وشر وموت وصعق. قال لك سيف الدولة مثل الغمام فيه خير وفيه شر. شو قصده؟ قصده يعني يمكن أن يبدر منه ما يكون فيه الخير لمن تعامل معه، أو يكون فيه الصعق والقضاء والحتف أيضا، فيفترض أن يكون لأصدقائه ديما ممطرة مغيثة محية، ولأعدائه صاعقة مميتة قاتلة. لكن الذي أراه أنه أعطى هؤلاء الحاسدين لي وهؤلاء السفلة الديم الخير وأعطاني الصاعقة. والوضع الطبيعي لو كان يعرف قدر كل واحد منا وتعامل منه معه بحسب أفعاله، أن ليت الغمام، أن هذا الغمام يعمل إزاحة، ليت الغمام الذي عندي صواعقه، أصابتني صواعقه، يزيل هذه الصواعق فيعطي هذه الصواعق إلى من عنده الديم ويعطي هذه الديم إليه. فمن حق هؤلاء المتقافزين حولي والمنافقين أن تزول إليهم الصواعق وأن تأتي إلي الديم، لكن الوضع الذي أراه هو العكس، أنت يا سيف الدولة تعطيهم الخير وتعطيني الأذى. فيتمنى يقول له اعرف قدر الناس وأقدر الناس يا سيف الدولة، هؤلاء حقهم أن يسحقوا لأنهم كاذبون. هو بعد ما طلع المتربي من عند سيف الدولة، كيان سيف الدولة كله تزلزل حقيقة، يعني التاريخ، تاريخ سيف الدولة ينتهي بخروج المتلبي، يعني ممكن تكون فيها مبالغة الكلمة ولكن فيها شيء كبير من الحقيقة، ينتهي بخروج المتلبي عنده. يعني أنت ما تعرف، كتب التاريخ وكتب الأدب ما ذكرت إلا طرفا يسيرا من أخبار سيف الدولة بعد خروج المتلبي من عنده. حتى الأخبار التي ذكرتها عن سيف الدولة بعد خروج المتلبي من عنده في سنة 346 كانت متعلقة بالمتلبي. يعني لما استعان به مثلا مرة في معركة كانت بعد خروج من عنده، ذكروا ذلك. ولما قالوا فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب، كانت بعد خروج المتلبي من عند سيف الدولة، فأعادت إحياء ذكر سيف الدولة قليلا. فالسؤال المنطق الحقيقي، أيهما أعظم، المتلبي أم سيف الدولة؟ أيهما خلد الآخر؟ المتلبي خلد سيف الدولة أم سيف الدولة خلد المتلبي؟ إذا كنا منطقيين فإننا سنقول إن المتلبي خلد سيف الدولة بما لا يقل عن 90% من الخلود. يعني من 90% من خلود سيف الدولة كان بسبب من المتلبي، وأن سيف الدولة لم يخلد المتلبي بأكثر من 10%، أي أن خلد المتلبي ما ساهم فيه سيف الدولة بأكثر من 10%. وهو أنا كمان مش مبالغ هذه، أنا أقول أيضا الرقم ربما يكون أقل من ذاك، أقل من 10%. إذن الخاسر الأكبر، صحيح خسر المتلبي لكن بنسبة العشر، الخاسر الأكبر بنسبة 19 في رحيلي المتلبي عن سيف الدولة هو سيف الدولة. أقول ذلك بعد هذه السنوات من تمحيص الأخبار حولهما. إذن قال ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. ثم قال في البيت 32 أرى النوى تقتضي، نفق رأى يقتضيني، النوى إذا ذكرتها أو أنثته الأفضل تؤنث، أرى النوى تقتضيني، النوى على أن آخر ألف مقصورة فتؤنث، النوى على المصدر نوى نوى فصارت اسما فالمصدر يذكر وهكذا، لكن الأفضل أن يؤنث، فتقول أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. تهديد، قال له يا سيف الدولة أنت لست أول أمير أرحل عنه إذا أردت الرحيل، ولن تكون آخر أمير أرحل عنه، إن حياتي كلها قامت على الرحيل. أنا قلت سابقا في حلقات سابقة المعنى الثاني الأكثر تداولا في شعر المتلبي بعد الحسد الرحيل، فهو إما في رحيلنا أو في حسد كثير. نحكي مثلا مثال بسيط، قال وإن رحيلا واحدا حال بين، بالمناسبة هذا البيت قاله أتوقع في القصيدة ما لنا كلنا جو يا رسول التي مطلعها، وهذه قالها أيضا بعد فراق سيف الدولة. قال وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذن الرحيل والسفر كان كثير الترداد في شعر المتلبي. قال أرى النوى تقتضيني كل مرحلة، كل مرحلة يعني إما مرحلة جغرافية أو مرحلة زمنية. أنت الآن مرحلة جغرافية وزمنية معا يا سيف الدولة، أنا أعيش في حلب لكن حلب ليست نهاية المطاف بالنسبة لي، ولا اللاذقية ولا جرش ولا طبرية ولا بغداد ولا الكوفة ولا الفسطاط ولا غيرها، ما في عندي مرحلة جغرافية، الجغرافيا كلها تحت قدمي. ومرحلة زمنية أيضا تقتضيني كل مرحلة، أي يعني تجعلني أنوي النوى. طبعا قيل التبريزي قال ذلك إن النوى من النية، ولأنه كانوا يقصدون البعد، يعني إذا أرادوا الابتعاد أو الرحيل نووا، أي نووا الابتعاد فسميت نيتهم بالنوى، فسمي الرحيل بالنوى من أجل ذلك أو البعد. أرى النوى تقتضيني كل مرحلة، كل مرحلة جغرافية أو مرحلة زمنية. 9 سنوات عندك، طبعا هو كانت 5 أو 4 أنا إذن استمرت بعد 5 سنوات، لكن 9 سنوات كثيرة وزيادة، 5 سنوات كانت زيادة بالمناسبة، 4 سنوات بعد هذه القصيدة كان على المتلبي أن يرحل، لكن صارت مصالحة ورجع بعد هذه القصيدة، صار في قصيدة مصالحة وأنا شرحت قصيدة المصالحة، يمكن أن ترجعوا إلى اليوتيوب وتبحثوا عن قصيدة المصالحة، ممكن فاطمة تحطها في التعليقات، قصيدة المصالحة التي قالها بعد أن حصل الجفاء بين المتلبي سيف الدولة من خلال هذه القصيدة. ثم قال لا تستقل بها الوخادة الرسم، لا تستقل أي لا تقل، يعني لا تنهض، لا تحمل، لا تقوم بها. مين؟ الوخادة الرسم. قال لك النوى هذا المكان الذي نويت أن أرتحل إليه، أو الرحيل بوجه عام الذي ارتحلته في كل الأقطار وفي كل البلدان، لا تنهض به الإبل الوخادة الرسم. الوخادة جمع واخدة، والرسم جمع راسم أو رسوم، والرسم راسم أو رسوم هي الإبل التي تسير سير الرسيم، وهو نوع من السير سريع. والوخد أيضا نوع من السير سريع. قال لك الإبل القوية السريعة النشيطة التي هي يمكن أن تقطع الصحارى أو الصحاري والمفاوز والفلوات والديامين والموامي، لا تستطيع أن تنهض بها. يعني هي أبعد من ذلك، يعني أنا إيش غايتي أبعد من أن تتوقف أو أن يعيقها أو يعرقلها ملك ولو كان مثلك يا سيف الدولة. فأنا اعتدت الرحيل وعشت على عشب الرحيل حتى ايش قال حلت لي حلا علاقب مشك، وقال قال رعيت النوى حتى حلت لي علاقمه. هذه بالقصيدة الميمية أول قصيدة قالها في حضرة سيف الدولة. قال له أنا ترحلت كثيرا قبلك. ما قلنا المعنى الثاني بعد الحسد عند المتلبي هو الرحيل. إذا لا تستقل بها الوخادة رسمه يهدده، يقول لك سأرتحل عنك إلى مكان بعيد لا تبلغه الإبل السريعة، يعني أبعد من المكان الذي تبلغه الإبل السريعة، يعني إيش؟ سأرتحل عنك بلا عودة. إذا ارتحلت خلاص انقطع، سينقطع في الحقيقة. لما ارتحل انقطع كل شيء مع سيف الدولة، بمعنى أن المتلبي كانت الظروف حين دعاه سيف الدولة إلى العودة إليه في سنة 351 تقريبا، أي بعد خروجه من ديكافور، كانت الظروف كلها مهيئة أن يقبل، لأنه خارج طريدا شريدا من عند كافور مطاردا، يحتاج إلى من يحميه، لأنه جيش كافور أرسل كافور في طلبه جيشا. في القصيدة الأسطورية أن ترجعوا إلى روايتي ساحر أو مجنون ستجدون تفصيل هذه الرحلة، والله جميل. وممكن نضع اقتباس منها يا فاطمة من الفصل الذي ارتحل فيه المتبر رحلة الأسطورية هربا من مصر من كافور عائدا إلى الكوفة، ممكن إن شاء الله تعالى. طيب إذا قال أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. ثم قال في البيت 33 لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. أحلى إشي في شرح هذا البيت عند العكبري، قال إنه إذا ترحلت عنك هيك بقول، بما معناه إذا رأيك يقول سيف، يقول المتلبي لسيف الدولة إذا ترحلت عنك يا سيف الدولة فستندم. قال إيش معلق وقد كان. حبيت من العكبري، لأنه أحيانا العكبري بيشتم المتلبي في غير حق، أنا في رأيي طبعا، مع احترام طبعا لعلمائنا كلهم هؤلاء أجلاء نحن تلاميذ عندهم، ولكن أحيانا يقول هذا من حمقه، شاعر خلد اسمه يكون أحمق كيف. إذا إيش قال وقد كان، يعني ندب سيف الدولة على ذلك، وأنا أقول وقد كان مرتين أقولها. طيب إيش قال؟ لئن تركنا، هذه لام الموطئ القسم، جاء بعدها الشرط. النحاب يقول لك إذا كان عندك لام القسم وعندك إن الشرطية أو أسلوب شرط، فإن الجواب يكون ليس للشرط إنما يكون للقسم، ويكون جواب الشرط محذوفا، لأنه يقدمون الشرط، إذا تقدم الشرط فيقدمون جواب الشرط على جواب القسم، كقوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لئن رجعنا، هي لام الموطئ القسم، إن الشرطية رجعنا فعل الشرط وجوابه محذوف. طب الموجود ليخرجن الأعز منها الأذل، قال لك هذا جواب القسم وليس جواب الشرط، أي والله ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب لئن تركنا ضميرا عن ميامنا، شو ضمير؟ جبل. الجبال التي ذكرها المتلبي في شعره ليست كثيرة ولكنها موجودة، لكن الأماكن التي ذكرها المتلبي في جغرافيا، يعني في أطلس جغرافي لا المتنبي، وأنا أعمل عليه نطلع الأماكن التي قالها. أصلا الأماكن التي قالها في قصيدة واحدة تفوق أو تزيد معجم بلدان يعني. وفي حلقة أيضا من حلقات كرسي المتلبي اسمها معجم بلدان المتلبي، ارجع إليه، وممكن فاطمة بالتعليقات أيضا تضعها لكم. قصيدة الرحلة اللي هي ألا كل ماشية الخيزلة في ذا كل ماشية الهيدلة، هذه القصيدة هي أصلا معجم بلدان، في على الأقل فوق 20 موضعا ذكرها المتنبي في هذه القصيدة. ليش؟ لأن أصلا كان يصف رحلته، يعني كان يصف مروره بالأماكن. طيب إذا قال لئن تركنا ضمير، فما ضمير؟ جبل، جبل يكون عن يمين قاصد مصر من الشام. يعني إذا طلعت من الشام تريد مصرا، أي تريد أن تصل إلى مصر، فسيكون هذا الجبل عن يمينك. ولو كان العكس، أي أنك جئت من مصر إلى الشام، فسيكون هذا الجبل عن يسارك. فما معنى قول المتربي؟ قال له إذا لسيف الدولة، يا سيف الدولة، إذا أنا خرجت من عندك، من هنا من عندك، وجعلت جبل الضمير عن يميني، فمعنى ذلك أنني تركتك ورائي، رميتك ورائي، وقصدت مصر. فإن حدث ذلك ليحدثن لمن ودعتم، أنت يا سيف الدولة ومن عندك، حتى الذين عندك الذين كانوا يشتمون سيعرفون قدري حين أرتحل، ليحدثن لمن ودعتهم ندموا، وكما قال العكبري وقد كان، وأنا أقول وقد كان وقد كان وقد كان. لئن تركنا ضميرا، وفي حسرة في البيت، في حسرة واضحة وفي حزن، إنه أنا مضطر إلى الرحيل عنك يا سيف الدولة، والله أحبك، لكن أنت تفسد هذه العلاقة وهذا الود وهذه المحبة بالسماع إلى الواشين وإلى الكلاب التي تعوي حولنا. لو أنك أسكتهم ما فارقتك، ونحن نشكر الكلاب والحاسدين والسفلة المتقافزين حول المتربي والحاسدين له الذين اضطروه للرحيل. لما؟ لنسمع شعرا جديدا ليس له صفة قصور سيف الدولة ولا أخلاق سيف الدولة. خلاص شبعنا، هو المتنبي هو نفسه مل، المتنبي ملول المكان، بمعنى أنه يمل المكان سريعا، فيحتاج إلى رحيل جديد، فيحتاج إلى شعر جديد، فيحتاج إلى ملك جديد، فيحتاج إلى صفات جديدة، فنسمع ونطرب إلى صفات جديدة تمليها أخلاق الملوك على فلسفة المتنبي، فيصوغها فلسفة نقية جميلة. قال لئن تركنا ضميرا عن ميامين، إذن يهدده، أنت تهدد سيف الدولة، هو أنا أول مرة أهدده، يعني هذا هؤلاء المتعجبون من تهديد سيف الدولة، هددتم الملوك كلهم، ليس فيه عيني إلا هي. لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندموا. ثم قال في البيت 34 إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. حكمة في الحياة، هو القصيدة معظم أبيات حكمة وفلسفة وصورة وجملة مكثفة، قلنا هذه من أعظم قصائده، مع أنها ليست من أعمق قصائده، يعني المعاني فيها ظاهرة أكثر من كثير من قصائد الأخرى، لكنها خالدة لأنها دخلت عميقا جدا إلى مشاعر الإنسان. فكل واحد بيقول لك إذا ترحلت، كل واحد فينا اليوم، حتى لو كان على مستوى إيش، أسرة بسيطة، على مستوى مدرسة، أنت بتشتغل في مدرسة، على مستوى شركة بسيطة مكونة من 10، بتقول إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. يعني إذا ترحلت، شوف ترحلت الفعل فيه تكلف، يعني رحلت رغما عنك، أنت لا تريد الرحيل، لكن الوضع اضطرك، دفعك دفعا إلى الرحيل، فهذا ترحل فيه تكلف، فيه مشقة، وفيه عن قوم، عن هؤلاء، وقد قدروا وكانوا قادرين ألا تفارقهم، كانوا قادرين على الإبقاء عليك لأنهم يعرفون فضلك، فلما تركوك ترحل دون أن يستبقوك عرفت أنهم لم يقدروك حق أو يقدروك حق قدرك، ولم ينزلوك المنزلة التي تستحقها. فإذا كنت تعيش بين أناس لا يعرفون قدرك فالأفضل أن ترحل، لكنك إن رحلت لست أنت الذي رحلت، إنما هم الذين رحلوا. لما؟ لأن الرحيل يسبب الألم، لكن هذا الألم الذي يسبب الرحيل لن يسببه لك، لأنك ستذهب إلى أناس أفضل، بل سيسببه لهؤلاء الذين رحلت عنهم، لأنهم فقدوا إنسانا عظيما مثلك. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، هم الذين سيرحلون بسبب أنهم فقدوا من هو أعظم منهم. إنما الأسى يكون لفقد العظيم لا لفقد المستفل. أنا لا يكون عندي أسى إذا ترحلت عنكم، أنتم الذين ستأسون، وهكذا يقول سيف الدولة، أنا أعظم منكم جميعا، فإذا ترحلت عنكم فأنتم الذين رحلتم، فالأسى سيحدث لكم لن يحدث لي. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم، ثم قال أيضا بيت حكمة، شر البلاد في البيت 35، قال شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصب. صحيح، شر البلاد مكان لا صديق به، أسوأ البلاد تلك التي لا تجد فيها صديقا. إشارة إلى ما يشير المثلب، يشير إلى أن سيف الدولة لم يعد صديقا، فأنا أعيش في شر البلاد، فإذا ترحلت فإنما فعلت الصواب. إشارة أخرى، لو سألنا من هم أصدقاء المتنبي؟ لا أحد، إذا لا صديق له، إذن صارت كل البلاد شرا، لأنه لا يوجد في بلد ولو بلد واحد صديق له، إذن شر البلاد مكان لا صديق. إذن هذا يفسر كثرة ترحال المتنبي، كان يرتحل من بلد شر إلى بلد شر. ليش؟ لأنه كان يبحث عن صديق، فلما لم يجد الصديق في البلد الثاني قال هذا شر بلد، إذن أرتحل عنه فارتحل. فلما قضى المتنبي حياته كلها مرتحلا من بلد إلى بلد، دل على أنه لا صديق له في أي بلد. شر البلاد مكان لا صديق به، وهذه طبعا نحن نقولها أيضا، الصديق يعني وطن أحيانا يكون، الحبيب يكون وطنك. ها، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. يكسب يعني ينال، يأخذ، يحصل، ما يصم ما يعيب من وصمة، حين نقول وصمة عار كأنها لطخة عار. والوصم قيل هو الصدع في العود، فيعني زي كأنه عمل علامة، فقال لك وشر ما يكسب الإنسان ما يصمه، ما يحصل الإنسان ما يدخل عليه العيب. يعني مثلا طبعا هذا نقوله اليوم، حتى واحد تاجر مخدرات، ليس لك أن تفتخر أن عندك ملايين، إنك كسبته من عار، من وصم، مما يلحق بك العار. أو واحد مهرب مثلا، أو واحد مثلا فاسد يعني يختلس الأموال العامة، فإيش ويبني فيللا أو قصرا له، أم نقول له شر ما يكسب الإنسان وما يصم، لا تفتخر بأنك كسبت هذا المال، هذا المال عيب عليك. طبعا هذا في الشيء المادي. في الشيء المعنوي، شر ما يكسب الإنسان، أنت يا سيف الدولة شر ما تكسبه ما يعيبك، هؤلاء يلحقون العيب بك، فإياك أن تكسبهم، اخسرهم، خسارتهم هي المكسب. هؤلاء الذين حولك من المنافقين ومن الحاسدين ومن المتقافزين هم شر ما تكسب، لأنهم يلحقون بك وصمة العار، ولأنهم عار وعيب عليك. فإذا أردت أن تزيل عنك وصمة العار فاكسبني أنا. إيش قال له؟ أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. قالوا إياك إنك تفقدني يا سيف الدولة، أشرحنا هذا البيت، ولا تعطين الناس ما أنا قائل، ما تخليني أروح على أمير غيرك، لأنه سأعطيه ما أقول، فلا تجعل ما أقول إلا لك. لكن له شروط، عليك أن ترعى ذمتي وأن تبعد عني أصوات العواء التي حولي والنباح. ثم قال في البيت 36، وشر ما قنصته راحتي، قنص شر مبتدأ، قنص هي الخبر، شوه بالبزات سواء فيه والرخم نعت لهذا القنص، القنص الصيد. قال وشر صيد تصيده راحتي، شو صفة هذا الصيد الذي هو شر صيد؟ قال شوه بالبزات سواء فيه والرخم، شوه جمع أشهب، والأشهب الأبيض، والبزاة جمع بازي أو بازي، وهو الطير العالي. والرخم الطيور الثقيلة الصغيرة اللي تكون إيش مستفلة في القيعان. قال لك شوف الفرق بين البازي، البزاة التي تكون في أعالي السماء محلقة بكبريائها لا أحد يطاولها في علوها وفي سموها، وبين الطيور الصغيرة. قال لك أنا ذلك الطير العالي، وكل الذين حولك من الحاسدين ومن المنافقين هم رخم، فإذا ساويتني بهم فمعنى ذلك أن راحتك صدت شر صيد، إياك أن تساويني بهم. هل معقول من المنطق أن تفعل ذلك يا سيف الدولة، أن تساويني، أن تساوي بين شوب البزاة والرخم، إن كل من حولك رخم، وأنا البازي الأشهب الذي يحلق فوق السماء. ممكن خطاب لسيف الدولة أو يخاطب به بهذا البيت نفسه فيقول كيف مقراحتي، فكان على نفسه فقال كيف أعيش بين أقوام هم كلهم رخم وأنا بازي، فكأنني حطت من قدر نفسي، فعلي أن أفارق هؤلاء القوم الذين لا يمكن ولا تصلح الحياة معهم، لأنني بازي وهم رخم، لأنني طير محلق وهم طير تدرج في القيعان. ثم قال في البيت 37 يخاطب سيف الدولة وبسؤال استنكاري هدف التقريع، يقرع سيف الدولة قلنا نعم، يوبخ سيف الدولة نعم، يهدد سيف الدولة نعم، يعتب على سيف الدولة نعم ونعم. شو قال؟ بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم؟ بأي لفظ؟ كيف سمحت لنفسك أن تسمع إلى هؤلاء الزعانف؟ قال تقول الشعر هؤلاء الذين يعدون أنفسهم شعراء، مو قال أرى المتشاعرين، هؤلاء متشاعرون. يا سيف الدولة افهم معنى الشعر، هؤلاء ليسوا شعراء. قال أرى المتشاعرين غروب ذمي، ومن ذا يحمد الداء العضالة، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قال بأي لفظ؟ كيف أنت أذنك قبلت تسمع هذا الهراء وهذا النشاز؟ بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ سماهم زعنفة، والزعنفة اللئام من الناس، وهي جمع زعانف، وقيل الزعنفة مأخوذة من زعنفة الأديم، الأديم الجلد، شو بنحت من جلدك زعانف اسمها، وكذلك زعانف السمكة، قشور السمكة ما لها قيمة أصلا، أنت تحطها لكي تتخلص منها. قال لك هذول الزعانف تسمع لهم؟ يا سيف الدولة ألا عقل لديك؟ ألا فهم؟ ألا منطق عندك؟ بأي لفظ تجوز تقول الشعر زعنفة تجوز عندك؟ تجوز عندك يعني تبقى عندك، أو تجوز عندك تسمحها، أو تجيزها أي تقبل منها هذا الشعر وهذا الهراء، تجوز عندك. لا عرب ولا عجم، ليسوا في العرب في فصاحتهم، وليسوا في العجم في علومهم، فكيف تسمع لهم يا سيف الدولة؟ تجوز عندك. في عتاب شديد لدرجة أيضا هو يأخذه القهر والغيظ والكبت على ما يفعله سيف الدولة. تجوز عندك، لا عرب في فصاحتهم، ليست عندهم فصاحة العرب، وقيل ولا تسليم العجم للعرب بالفصاحة، لأن هؤلاء أيضا العجم شايفين حالهم، هم أيضا لا يعرفون العربية في شيء أو من العربية شيئا. ثم قال في البيت 38 وهو البيت الأخير هذا عتابك، يعني كان يلخص موضوع القصيدة، هذا عتابك، كل ما قلت عتاب، ولا يكون العتاب إلا بين الأحباب، فأنا أحبك، لكن لا، هذا الحب قد ينكسر، وإذا انكسر الزجاج فصعب إصلاحه، هذا عتابك. إلا أنه مقة، المقة من ومقة، وومق أحب، والمقة الحب، زي وصف صفة ووعظ عظة ووجد جدة ووتر ترة وومق مقة، فالمقة الحب. قال هذا عتابك لأنه عتاب المحبين، قد ضمن الدر إلا أنه كلم، يبدو أنه كلم كلام عادي لكنه درر، وقد كان، ونحن نشهد يا متنبي يا متنبي أن كل ما قلت في هذه القصيدة درر، وإن كان فيها يعني غلو في العتاب أو في الشعر، لكنها مشاعر صادقة، حتى لو كان فيها غلو فإن هذا الغلو سببه هذه الحرقة التي في صدرك وهذا الشعور الصادق. قد ضمن الدر، يعني هو كلم لكنه ضمن درا ولآلئ منثورة، فإذا فتشت عن هذا الكلام لا تجد زعنفة ولا تجد يعني شر ما يسمع أو شر ما يقال، إنه درر صافية نقية لا تجد فيها في شعر العرب لا قبلي ولا بعدي مثل صفائها وجودتها وأصالتها. بهذا البيت تنتهي القصيدة، وبهذا يعني ننتهي من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله. طبعا القصيدة بس تنبيه بسيط، القصيدة بعدها يعني صار السامري هذا وهجاء المتلبي قال لسيف الدولة دعني أخذ لك بدمي، لأنه طبعا هاج المجلس بعد القصيدة، هاج المجلس كله وماج ويعني اضطرب وصار زلزلة، أنه كيف تقول مثل هذا الكلام بهذه الجرأة لسيف الدولة. فبعض المتسلقين مثل السامري هذا قال دعني أخذ بدمه، فأراد أن يقتله. يبدو أنه كان عنده بعض الخدم، فالمتنبي قال له إيش؟ أسامري ضحكة كل رائي. يعني أنت أصلا أنت مسخرة أصلا، مظهرك مسخرة، أنت تيجي تودي لي ناس يقتلوني أو تقاتلني أنت. وهجاه. وغلمان أبي العشائر أيضا برضو ألحق به أبو العشائر. طبعا هذه كلها تداعيات القصيدة، تداعيات القصيدة كثيرة، لدرجة أن المتنبي لحق هؤلاء غلمان أبي العشائر كما قلنا ربما في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية من شرح هذه القصيدة إلى الصحراء ولا يحقهم، حتى كشف عن وجههم وقالوا نحن غلمان حبيبك اللي هو أبي العشائر. وقال والنبل حولي رنة وحفيفه نسيت مطلع البيت. ثم بعد ذلك بقي سيف المتنبي مختبئا، يعني متخفيا، ذهب ليس إلى بيته الذي كان أعطاه له سيف الدولة، اختبأ في يعني بيت صديقه وصار يراسل سيف الدولة يقول له كيف تفعل ذلك؟ أجننت؟ أتبعث أناسا ليقتلوني؟ ويبعث إلى أبي العشائر وسيف الدولة يعتذر. وحين رجع المتنبي بعد حوالي أسبوعين وصارت المصالحة بينهم، لقي المتنبي سيف الدولة منكسر الرأس متطاطئ، عنده حياء مما قال، والمتنبي اعتذر أيضا بكلمة لطيفة ورجعت العلاقة بينهما. وتستمر هذه الملحمة من القصائد في شعر المتنبي، ونستمر أنا وفاطمة إن شاء الله تعالى بعونه وبتوفيقه في هذا البرنامج كرسي المتنبي. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 114، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.